وفي حديث عن بعض بن سارية قال وعظ رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هكذا كان الأخيار عند سماع المواعظ والتذكير تخشع قلوبهم وتدمع عيونهم. فالمشروع لكل مؤمن ولكل مؤمنة التأسي بالأخيار في بكاء من خشية الله رغبة فيما عند الله وحذرا من عقاب الله لا رياء ولا سمعة ولكن للخوف من الله والخشية من عقابه والرغبة فيما عنده جل وعلا. تأسي بالأخيار من الصالحين ورجاء ثواب ذلك وفق الله جميعا. الراجح في تفسير سامدون الله أعلم يحتاج براجعة تفسير قال أنه الغناء أحسن الله يراجع لا يجوز استخدام النساء إلا محارم. الإثم على من أرسلها الإثم على من أرسلها لابد الواجب أن تكون محرم الواجب أن تكون محرم الإثم على من أرسلها بغير محرم إذا كان مستعد للمحرم. صلى الله عليك يا شيخ من قال أن مراد عائشة رضي الله عنها عن أبو بكر إذا قرأ القرآن غلبه البكاء أن خوفا أن يتشاءم الناس من أبو بكر قالت هذا لكن ولو نهب كاذبة رضي الله عنه وارضاه. لما وعظ صلى الله عليه وسلم تذكره للناس إذا ذكرهم وجلت قلوبهم بكت عيونهم رضي الله عنه وارضاه من مواعظ صلى الله عليه وسلم. السير إلى حلقات العلم هل يعتبر أثر فيه؟ يرجع له إن شاء الله عمل صالح إذا ذهب إلى حلقات العلم أو لعيادة المريض أو زيارة أخي له في الله كلها يرجع له فيه الخير إن شاء الله. وإذا رأهم على منكر ينكر عليهم منكر فإن لم يستجيبوا لا يجالسهم لا ينصحهم على حسب طاقته يا إخواني كذا بكلام الطيب فإذا لم يستجيبوا ومنكرهم ظاهر لا يجالسهم